أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد ترى فاستبقوا الخيرات وكل خيرات أيما تكونوا يؤذكم الله جميعا. ومن حيث خرجت فأولي وجهك شطر المسجد الحرام. يا ما Yeah. قالوا

عليك Oh, my God. الخير فيما قلنا، انك قلت قولك الحق وانت اصدق القائلين. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. والقران خلقناه لتقراه على الناس على مسلم ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وهكذا فتن فتن اليمين واللسان قد فتح الله عليك بالذي هو خير. آية بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارب إذاعة التلفزيون العربي والمقيم بمقاييس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور. تليفونية 055-214-747. كبرى مقاييس الانفراج الذهبية الحديثة الكبرى ومقدرات وصوف الإنارة مدار بالحج صلاح وصل لمدينة إيه. تليفون 22 76 250. وسعيكم مشكور جميعا.